الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. وبعد، فقد تحدثنا في درسنا الماضي عن الأسماء المبنية، وقبل ذلك عرفنا أن الكلمة على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالحروف كلها مبنية، والأفعال الماضي والأمر منها مبنيان دائما، والمضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح. والأسماء معربة، ولكن هناك عدة أصناف أنواع من الأسماء مبنية، فالضمائر كلها مبنية، البارز أو المستتر منها، المتصل أو المنفصل منها، ما كان للرفع أو للنصب أو للجر، كل الضمائر مبنية. والنوع الثاني من الأسماء المبنية هو أسماء الإشارة: ذا وذه وأولاء، وإن اختلفت الصور فذا تسبقه بها للتنبيه فتقول هذا، هذا أصله ذا، أو تلحق به كاف الخطاب فتقول ذاك وذاك وهكذا، أو تلحق به لاما تفيد البعد مع كاف الخطاب فتقول ذلك. أيا كان، هو اسم الإشارة ذا، هذا ذاك ذلك أصله ذا، وذا اسم مبني نوعه اسم إشارة مبني على السكون. وإذا أردت الإشارة إلى المفردة المؤنثة قلت هذه وهذه وذه وذه، هذه كلها أسماء إشارة عند العرب يستعملونها في كلامهم، كانوا يستعملونها في كلامهم. فهذه اسم إشارة مبني، تلك تي اسم إشارة مبني، وأولاء تقول هؤلاء، أولئك هذا أيضا مبني. فهذا وذلك وتلك وهؤلاء وأولئك، هذه أسماء إشارة مبنية. وهناك الأسماء الموصولة، وهي أسماء تدل على المراد منها بجملة تتصل بها، لذا سميت بالموصولة، يوصل بها جملة تبين المراد منها. فالذي لا تعرف المراد منه إلا بذكر جملة تأتي بعده، تقول الذي يطيع والديه يطيعه أولاده، إنما لو قلت الذي وسكت ثم قلت محبوب من الذي، إنما لما تقول الذي يصدق الحديث محبوب، فجملة يصدق الحديث يطيع والديه بيّنت مرادك من كلمة الذي. فلذا تسمى بالأسماء الموصولة، توصل بجملة تبين المراد منها. الأسماء الموصولة مبنية: الذي والتي، والذين واللائي واللاتي. أما اللذان واللتان فشأنهما شأن هذين وهاتين، ذلك يعرب إعراب المثنى. هذان هاتان اللذان اللتان، هذه الأسماء الأربعة معربة إعراب المثنى. كذلك هناك أسماء الاستفهام: من وما ومتى وأين وكم وكيف، هذه كلها مبنية. وليس من أسماء الاستفهام اسم معرب إلا اسما واحدا هو أي. أي. وكذلك أسماء الشرط مبنية: من وما ومهما، أيان متى، أينما، حيثما، إلى آخره، كل ذلك مبني. انتهينا في درسنا الماضي من هذا الكلام وبيانه، والآن نتحدث عن أنواع الإعراب. أنواع الإعراب: ألقابه، ألقابه، والذي يتغير آخره إن كان فعلا فتغيره يكون بالضمة والفتحة والسكون، وإن كان اسما فتغيره يكون بالضمة والفتحة والكسرة. والتغير بالضمة يسمى رفعا، وبالفتحة يسمى نصبا، وبالكسرة يسمى جرا، وبالسكون يسمى جزما. ويقال للضمة والفتحة والكسرة والسكون علامات الإعراب الأصلي. بعدما انتهى من ذكر الكلام عن المبني وأقسامه، شرع في الكلام عن المعرب. والمعرب كما سبق ما يتغير ضبط آخره بتغير موقعه في الجملة، بسبب تغير موقعه، يتغير موقع الكلمة من موقع الرفع إلى موقع النصب أو الجزم أو الجر إلى آخره. فإذا تغيرت العلامة، علامة الحرف الأخير من الكلمة، بسبب تغير الموقع الإعرابي، فهذا هو الإعراب. والإعراب بعدما عرفناه له ألقاب: الرفع والنصب والجر والجزم، مصطلحات اصطلح عليها النحاة وهم يقاعدون قواعدهم لتعليم الناس لغة القرآن، فذكروا هذه المصطلحات: الرفع رفع الشيء أعلاه، رفعه مضاد خفضه. وفي اصطلاح النحاة هي الحركة، حركة الضمة التي تكون على الحرف الأخير من الكلمة أو ما ينوب عن الضم. فالمصطلح الأول من مصطلحات الإعراب اسمه الرفع، وله علامة أصلية هي الضمة. الرفع المصطلح الأول، اللقب الأول من ألقاب الإعراب، وعلامته الأصلية، العلامة الأصلية التي تدل عليه هي الضمة. ينوب عنها أشياء أخرى سيأتي الحديث عنها تباعا. والمصطلح الثاني، اللقب الثاني، هو النصب. نصب الشيء أقامه، وعند النحاة النصب هو الفتحة التي يحدثها العامل أو ما ينوب عنها. أي هناك علامة للنصب أصلية هي الفتحة، وهناك علامات فرعية تنوب عن الفتحة في بعض المواضع في بعض المواطن سيأتي الكلام عنها. إذن عندك الضم وعندك الفتح مصطلحان لقبان من ألقاب الإعراب. المصطلح الثالث هو الجر، وبعضهم يسميه الخفض لا إشكال، الجر أو الخفض كلاهما يدلان على الكسرة التي يحدثها العامل وما ينوب عنها، فالكسرة علامة على الخفض والفتحة علامة على النصب والضمة علامة على الرفع. المصطلح الرابع هو الجزم، والجزم لغة هو القطع، جزم بكذا قطع قطع، واصطلاحا هو السكون، السكون سلب الحركة، كان هناك حركة سلبت فصارت حركة سلبية، السكون الذي يحدثه العامل أو ما ينوب عنه، ما ينوب عن السكون. وعلى هذا نقول ألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، أربعة ألقاب للإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم، وكل واحد من هذه الألقاب الأربعة له علامته الأصلية، أصلية أي تأتي في أكثر المواضع، لا نقول تأتي في كل المواضع، لا تأتي في أكثر المواضع. أغلب الكلمات المعربة إذا رفعت ترفع بالضم، لكن هل كلها إذا رفعت ترفع بالضمة؟ الجواب لا، هناك بعض الكلمات المعربة لا ترفع بالضم، ترفع بعلامة تنوب عن الضم، فالضمة علامة أصلية وما ينوب عنها علامة فرعية، علامة فرعية. اللقب الأول كما قلنا الرفع وعلامته الأصلية الضمة، اللقب الثاني النصب وعلامته الأصلية الفتح، اللقب الثالث الجر أو الخفض وعلامته الأصلية الكسرة، اللقب الرابع والأخير من ألقاب الإعراب هو الجزم وعلامته الأصلية السكون. بقي أن نقول الرفع والنصب يشترك فيهما الأسماء والأفعال، فالأسماء ترفع وتنصب والأفعال ترفع وتنصب، فالرفع والنصب مشتركان في باب الأفعال وفي باب الأسماء، ولكن المعربة في باب الأسماء المعربة وباب الأفعال المعربة، أما في المبني فلا نقول مرفوع، وإنما نقول مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على الضم، مبني على الكسر، إنما في باب الإعراب نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مجرور وعلامة جره الكسرة، مجزوم وعلامة جزمه السكون. نقول إن الفتحة إن الرفع والنصب يشتركان بين الأسماء والأفعال، والجر خاص بالأسماء فالأفعال لا تجر، والجزم خاص بالأفعال فالأسماء لا تجزم. طيب إن وجدت اسما وضع أو وإذا وجدت اسما كان حرفه الأخير ساكنا، كم من هذا مبني لأن الأسماء المعربة لا تجزم، إن وجدت سكونا إذا ليس معربا بل هو من المبني على السكون. هذا واضح؟ واضح. إذا وجدت فعلا حرفه الأخير مكسور إذن هو مبني، يعني لما نقول مثلا فاقض ما أنت قاض، اقض هذا اسم ومجرور، هذا فعل أمر مبني، فعل أمر مبني مبني على السكون أو على حرف العلة، تلك قضية أخرى. إذن ملخص هذا أن نقول ألقاب الإعراب كم؟ أربع، منها اثنان مشتركان بين الأسماء والأفعال، وثالث خاص بالأسماء، ورابع خاص بالأفعال. المشتركان هما الرفع والنصب. الخاص بالأسماء هو الجر، والخاص بالأفعال هو الجزم. علامة الرفع الأصلية الضم، علامة النصب الأصلية. ما معنى أصلية؟ أي أنها تأتي في أكثر المواضع، ولكن لا نقول في كل المواضع، فليس كل منصوب في لغة العرب يكون منصوبا بالفتح، إنما أغلب المنصوبات تنصب بالفتح، هناك بعض المنصوبات بغير الفتح. طيب، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، علامة الجزم الأصلية السكون. الأسماء لا جزم فيها، والأفعال لا جر فيها. واضح؟ نذهب إلى الكلام عن العلامات الفرعية، وأين نجدها؟ إعراب المثنى والجمع السالم. أما المثنى فقد عرفناه من قبل، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. قلم تقول قلمان أو قلمين. طيب، أو دل على اثنتين، شجرة تقول شجرتان أو شجرتين، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف والنون أو الياء والنون على مفرده. والجمع عرفنا أنه قسمان، جمع تكسير تتغير فيه صورة المفرد، قلم وأقلام تغيرت صورة المفرد من حيث الحروف ومن حيث الحركات. هذا واضح؟ قلم قاف مفتوحة لم مفتوح، أول حرف في الكلمة هو القاف، لما تجمع ماذا تقول؟ أقلام، أول حرف في الكلمة هو الهمزة، هذه الهمزة موجودة في المفرد، إذن حدث انكسار في الحروف. القاف المفتوحة في المفرد صارت ساكنة في الجمع، أقلام. اللام في المفرد كان بعدها ميم، اللام في الجمع بعدها ألف، أقلا. إذن هذا جمع سلامة ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير. إذن جمع التكسير والذي تنكسر صورة المفرد من حيث الحروف والحركات. أما الجمع السالم فهو الذي تبقى صورة المفرد، نقول غالبا، لأن هناك بعض التغييرات التي لا تعتبر تغييرا في بنية الكلمة، إنما مثلا سكون أو ضمة على سبيل تخفيف النطق وليس على سبيل تقعيد القاعدة، كما ذكرنا مثلا في شجرة تقول شجرات، الجيم مفتوحة في المفرد ومفتوحة في الجمع، شجرة شجرات. إنما لما نقول حجرة الجيم مفتوحة ساكنة في المفرد، إذا جمعت قلت حجرات بالسكون، وجاز أن تقول حجرات بالضم لتخفيف النطق، لأن الحاء مضمومة، فخفة النطق بالجيم أن تكون مضمومة كالحاء. حجورات أسهل من أن تقول حجرات، ويجوز أن تفتح فتقول حجرات حجرات. هذا تغيير طارئ وليس أصلا في بنية الكلمة، تغيير لخفة النطق فلا يعول عليه، فهذا جمع سالم. إذا بقيت صورة المفرد كان جمعا سالما، وهذا الجمع السالم إما لمذكر وإما لمؤنث. فجمع المذكر السالم تحصل عليه بزيادة الواو والنون أو الياء والنون على المفرد. إذن تعريفه: جمع المذكر السالم هو كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة الواو والنون أو الياء والنون على مفرده، ما دل على أكثر من اثنين، مثل ماذا؟ تقول مثلا رجلون، إنما رجال جمع تكسير، راجل راجلون وراجلين، مؤمن مؤمنون ومؤمنين، وهكذا. طيب، لما نقول تمرة تمرات، فتحت الميم، لاحظ أنك فتحت الميم، ولكن هذا كنا لا يعول عليه لتخفيف النطق. تمرة ميم ساكنة، تمرات في الجمع ولكن نفتح فنقول تمرات. أيا كان، هذا يقال له جمع سالم. كيف تحصل على جمع المؤنث السالم؟ الجواب: إذا زدت الألف والتاء على المفرد. وجمع المؤنث السالم، وبعض النحاة يسميه المجموعة بالألف والتاء، هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء على مفرده، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء على المفرد. فتقول شجرة وشجرات، بيضة وبيضات، عورة وعورات، وهكذا. فإن قيل لك قلت إن جمع المذكر ما دل على أكثر من اثنين، هذا على الدوام، نقول لا، على سبيل الغالب، فقد تكون الكلمة مؤنثة وتجمع جمع مذكر، كما نقول سنة سنين، سنون وسنين، سنة مؤنث جمعت بالواو والنون والياء والنون. فلما نقول ما دل على أكثر من اثنين غالبا، لأنه يمكن أن تجمع المؤنث المفرد المؤنث مفرد المؤنثة بالواو والنون أو الياء والنون، كما في قوله سبحانه وتعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. عضين مفردها عضة، عن اليمين وعن الشمال عزين، عزة تجمع على عزون وعزين، هنا ملحقة بجمع المذكر، يقال ملحقة بجمع المذكر. طيب، وإن قيل لك قلت إن المجموعة بالألف والتاء ما دل على أكثر من اثنتين دائما أو غالبا، كذلك غالبا، لأن هناك بعض الأسماء المذكرة تجمع بالألف والتاء. فمثلا لما نقول إنشاء تجمع فتقول إنشاءات، إنشاءات. طيب بناء يا تجمع جمع تكسير فتقول أبنية، وتجمع جمع سلامة فتقول بناءات. كلمة إسطبل حظيرة الخيول، تجمع فتقول إسطبلات، مع أن الإسطبل مذكر في لغة العرب، لا نقول هذه إسطبل ولكن نقول هذا إسطبل واسع، فتجمع بالألف والتاء. المراد من هذا أن نقول ما دل على أكثر من اثنين غالبا، غالبا، أو دل على أكثر من اثنتين غالبا وليس دائما. فقد يكون المجموع بالواو والنون مؤنثا، وقد يكون المجموع بالألف والتاء مذكرا. وصل هذا الكلام؟ المثال يوضحه. قد نجمع بالواو والنون أو الياء والنون ما هو مؤنث. سنة، تجمع جمع مؤنث فتقول سنوات وسنهات، ماشي، وتجمع جمع تذكير فتقول سنون وسنين. واضح الكلام؟ وما كان مذكرا، ما كان مذكرا وجمع بالألف والتاء ينظر فيه هل هو مذكر عاقل أو غير عاقل. غير العاقل لا نقول عنه ملحق، وإنما نقول جمع مؤنث سالم، يعني إنشاءات جمع مؤنث سالم لا نقول ملحق. إنما كلمة عرفات وفي مكان في الشام اسمه أذرعات هذه ملحق، ولعل هذا يأتي إن شاء الله عز وجل بعد ذلك بالتفصيل. عرفنا المثنى وعرفنا جمع الجمع السالم. المثنى يعرب بعلامات فرعية، يرفع ليس بالضم إنما يرفع بالألف، ينصب ليس بالفتح وإنما ينصب بالياء، يجر علامة الجر الأصلية الكسر ليس يجر بالكسر وإنما يجر بالياء. فإعراب المثنى إعراب فرعي رفعا ونصبا وجرا، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. قال والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هل تذكرون تعريف المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. إذن النون ثابتة في الحالتين، ما الذي يتغير؟ الألف أو الياء. فالألف هي علامة الرفع والياء علامة النصب والجر. إذا زدت الألف والنون فالمثنى هنا مرفوع، إذا زدت الياء والنون فالمثنى منصوب أو مجرور. واضح؟ هذان خصمان، هذا اسم إشارة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، خصمان خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف. تقول حضر الخصمان، الخصمان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. أدخل القاضي الخصمين ليحكم بينهما، أدخل فعل، القاضي فاعل، الخصمين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. حكم القاضي بين الخصمين، بين الظرف والخصمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. المثنى إذن يرفع بالألف ينصب ويجر بالياء، ورد ذلك في كتاب الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان ها هنا طائفة مرفوعة علامة رفع الألف، هل هي فاعل ولا مبتدأ؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين، من حرف جر القريتين اسم جر بمين، وعلامة الجر الياء، علامة الجر الياء. وأما الجدار فكان لي غلامين اسم جر باللام وعلامة جر الياء، نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. يتيمين نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وهكذا. واضح؟ تعرف فاعل على قول البصريين ومبتدع على قول الكوفيين؟ لا، إن هنا الشرطية التي تفيد الشك والتقليد. إن عارف إن ها غير إن، إن الله اصطفى آدم، إن توكيد. إنما لما نقول إن فعت بقى بن تبالك هذا في العمي، لماذا قال العوام إن نفعت ولم يقولوا إذا نفعت؟ لا يقولون إذا، لأن إذا تفيد التحقق والكثرة، إنما هنا يغلب على ظن أنه فاشل فقال إيه؟ إن نفعت قابلني إذا، هكذا بالفصح. فإن غير إن غير أن، ها وإن هذه يعني فيها كلام كثير، إن فيها إن وإن. في السنة تجد قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان ثقيلتان خفيفتان حبيبتان. هنا مثنى تكرر 4 مرات وهو مرفوع في هذه المواضع 4 وعلامة الرفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. واضح؟ طيب، النوع الثاني من الكلمات التي تعرب بعلامات فرعية ليس بالضمة والفتحة والكسرة، لا بعلامات أخرى تنوب عنها، هو جمع المذكر السالم. وقد قلنا إنه ما دل على أكثر من 2 غالبا، فهمنا كلمة غالبا، غالبا لأنه قد يدل على مؤنث أحيانا، ما دل على أكثر من 2 بزيادة واو ونون أو ياء ونون. إذن الواو هي علامة الرفع والياء هي علامة النصب والجر، كما قلنا في المثنى نقول هنا ألف ونون، هنا واو ونون أو ياء ونون. فالمثنى يرفع بالألف، أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو. المثنى ينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسر. الشواهد على ذلك من كتاب الله، قد أفلح المؤمنون المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم، والسبب لأنه جمع مذكر سالم. هل نقول لأنه أو نقول لأنه؟ ها؟ يعني اللام مكسورة أو مفتوحة؟ لماذا؟ نعم، اللام مكسورة لأنها لام التعليل. أذهب إلى المسجد لأصل، فاللام لام التعليل مكسورة. فنقول المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه، ولا تقل لأنه، هذا لح، لا تفتح لام التعليل ولكن اكسرها. لأنه جمع مذكر سالم. طيب، الذين هم في صلاتهم خاشعون، هم خاشعون خبر مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو، للزكاة فاعلون خبر مرفوع علامة رفعه الواو إلى آخره. طيب، والذين هم على صلواتهم يحافظون، ما إعرابها؟ مرفوع بالواو، ها؟ يحافظون مرفوع بالواو، هذا فعل، أحسن، ليس جمع مذكر، هذا فعل. نحن الآن نتحدث عن إيه؟ جمع المذكر، فليس كل ما آخره واوا ونونا يكون جمع مذكر. يحافظون ويقيمون ويفهمون ويكتبون، هذا كله فعل. واضح الكلام؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية، المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم. هو سماكم المسلمين، مسلمين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقين مجرور بالله وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ فإذا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. الثالث مما يعرب بالعلامات الفرعية هو جمع المؤنث السالم، أو كما يسميه بعض النحاة هو المجموع بالألف والتاء، المجموع من الألف والتاء. قلنا ما دل على أكثر من اثنتين غالبا بزيادة ألف وتاء. وعلى هذا لما نقول تمرات، هذا جمع مؤنث سالم. طيب، ولما نقول أصوات وأموات وأبيات، هذا جمع مؤنث سالم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التاء أصلية. لاحظ، في المفرد تقول صوت فزدت الألف، أصوات، بيت، أبيات، ميت، أموات، فالتاء هنا أصلية. ونحن كنا في جمع المؤنث بزيادة ألف وتاء، فالتاء هنا زائدة أم أصلية؟ أصلية، فهذا داخل في جمع التكسير، أبواء، أبيات، أموات، أصوات، داخل في جمع التكسير وليس جمع مؤنث. نعم. لا، كلمة بنت أصلها ابن، فحذفت ألف الوصل من أولها لأنك ستفتح ستكسر الباء تقول بي، ولكي تدل على المؤنث زدت التاء، زدت التاء، فالتاء ليست في أصل الكلمة لأنها من البنوة ابن، فليست أصلية في الكلمة، فلما نجمع نقول بنات الألف والتاء زائدة تاء. تمام. هناك سؤال؟ نعم. احنا نرجع لأصل الكلمة. الفعل صاط، صاط، يصوت صوتا، فالتاء هنا أصلية. مات، يموت، موتا، التاء أصلية. واضح؟ فإذا جمعت هذا التاء في أصلية، إنما شجر الأرض، شجر الأرض، الأصل الشين والجيم والراء، فالتاء زائدة للإفراد، لأنك لما تجمع تقول شجر وأشجار، فالتاء هنا زائدة. إنما نحن نتحدث عن ما كانت تاؤه أصلية لا يكون جمع مؤنث وإنما يكون جمع تكسير. طيب، إذا كانت الألف غير زائدة مثل قضاء، قضاء ورما وغزا وعصا إلى آخره، هذا جمع مؤنث؟ لا. لماذا؟ لأن الألف ليست زائدة، بل الألف هنا أصلية، الألف أصلية، لأن الأصل في كلمة قضاء قضايا، قضايا، فالياء قالوا إنها تحركت بالفتح فقلبت ألفا للخفة، فإذا الألف أصلية أم زائدة؟ الألف هنا أصلية، مكان الياء التي صارت ألفا. إنما لما نقول شجرات الألف والتاء زائدتان، كراسات الألف والتاء زائدتان. المهم، جمع المؤنث السالم يرفع بالضم، إذن هذه علامة أصلية، ويجر بالكسرة، علامة أصلية، وينصب بالكسرة، علامة فرعية. إذن هذا نوع من الكلمات يدخل فيه الإعراب الأصلي في موضعين والإعراب الفرعي في موضع واحد. إذا رفع أو جر أعرب بالعلامات الأصلية، يرفع بالضم على الأصل ويجر بالكسرة على الأصل. أما إذا نصب فإنه ينصب بعلامة فرعية وهي الكسرة. ولاحظوا في التعريف ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، لم نقل ألف ونون وياء ونون، لا، الألف والتاء في كل الحالات، ولكن التاء تتحمل الحركة، تضم، تضم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون هذا مرفوع بالواو، والمؤمنات تو مرفوع بالضم على الأصل، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، والمسلمات الواو حرف عطف مبني على الفتح، المسلمات معطوف على المسلمين منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. إن المسلمين والمسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. هذا نعت، أزواجا منصوب وعلامة نصب الفتح، خيرا نعت منصوب بالفتح، مسلمات هذا نعت منصوب وعلامة نصبه الكسر، مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، كل هذا نعت منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب ثيبات وأبكار؟ لا، قال ثيبات وأبكارا، هذا منصوب معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتح، هذا جمع تكسير بك أبكار، واضح الكلام. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض، ولا والأرض، سبحان الله كيف ذلك، الأرض منصوبة والسماوات مكسورة. نعم، هذا جمع مؤنث إذا نصب نصب بالكسرة، وهذا مفرد إذا نصب نصب بالفتح، فكل يأخذ علامته التي تناسبه. وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات منصوب علامة نصب الكسر، والنور معطوف منصوب علامة نصب الفتح، واضح الكلام. إذن جمع المؤنث السالم يعرب بعلامة فرعية في حالة النصب فقط، أما في حالة الرفع وحالة الجر فالعلامة أصلية، واضح الكلام. هل فيما قيل سؤال؟ هناك سؤال؟ هل الكلام مفهوم؟ علة؟ العلة في ماذا؟ يعني ماذا نصب بالكسرة؟ هناك علة لن يختلف عليها أحد، وهي استعمال العرب. العرب استعملت الكلام هكذا، هذا لا خلاف فيه. وهناك علل ذكرها بعض النحاة اجتهادا منهم، اجتهادا منهم. فمثلا يقولون إن التاء التي قبلها ألف يثقل فتحها ويخف كسرها، فعدلت العرب عن نصب المجموع بالألف والتاء بالفتحة إلى الكسرة لمراعاة الخفة. يعني لما نقول إن المسلمين والمسلمات، ولا إن المسلمين والمسلمات، أيهما أخف في النطق؟ المسلمات. فهذه اجتهادات في بيان سبب ذلك التعديل، ولكن أسلم شيئا نقول هكذا نطق العرب ونحن نقلدهم في نطقهم. نحن لسنا أصحاب اللغة، نحن مقلدون لهم في لغتهم، فكما نطقوا ننطق، واضح الكلام. أما الاجتهاد الأخرى فقد يصح بعضها وقد لا. قال الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم، لما جعلها علامة أصلية وآخرها ألف وتاء. وماذا يأتي بعد له وبينما وهو وأنت؟ هل لو جاء واحدة في وسط الكلام يكون مبتدأ أم ماذا؟ وفي أول الكلام أم في آخر الكلام؟ الله، أنا يبدو أن هذه أسئلة متتابعة. لا ترفعوا أصواتكم، لما جعلها علامة أصلية وآخرها ألف وتاء؟ الجواب هنا لأن التاء هنا أصلية ليست زائدة، فهذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالما، فحينئذ لا ينصب بالكسر وإنما ينصب بالفتح، لذا يقال لا ترفعوا أصواتكم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، مفعول به منصوب، مفعول به ثاني منصوب على منصوب بالفتحة. واضح؟ ماذا يأتي بعد له وبينما وهو وأنت؟ بينما، هو، أنت. هل لو جاء واحدة في وسط الكلام يكون مبتدأ؟ ليس شرطا، فقد يكون ضمير فصل. يعني ضمير فصل؟ نبقى في القواعد الآن حتى ننطلق منها بعد ذلك إلى هذه المسائل. غالبا أنت وهو تأتي مبتدأ، ولكن كما قلت قد تأتي ضمير فصل في وسط الكلام لتفصل بين المبتدأ والخبر لزيادة التوكيد. مثلا وأولئك هم المفلحون، إن هذا لهو القصص الحق. فهو هنا أو هم ضمير فصل يفصل بين المبتدأ والخبر لتوكيد الكلام والحصر والقصر إلى آخره. طيب، انتهينا من ذكر الكلام عن المثنى وجمع المؤنث وجمع المذكر. نعم، لما نقول بيت أصل الكلمة ماذا؟ بات يبيت، بيات. كما ترى التاء أصلية، فالمكان الذي يبيت فيه الإنسان سمي ببيت لأنه مكان البيات. تمام. التاء أصلية، لما تجمع تقول أبيات، مثل بيوت. بيوت جمع تكسير، تبو أبيات جمع تكسير أيضا، مع أن آخره ألف وتاء. نعم، ولكن اشترطنا في جمع المؤنث السالم أن تكون الألف والتاء زائدتين. هل هنا التاء في كلمة أبيات زائدة أو هي من أصل الكلمة؟ أصل الكلمة، ولذلك أبيات جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالما. نعم نعم، هذا في الاستعمال، البيوت للمنازل، والأبيات هذا يستخدم في الشعر، وقد يستخدم أيضا للمنازل في القلة. قلة، واضح؟ مثل أصوات، صوت أصوات وأموات، هنا التاء أصلية، فنقول هذه الكلمات أبيات أموات أصوات، هذه جموع تكسير وليست جمع مؤنث سالما. نعم كلمة. نعم، التاء المربوطة زيدت لتدل على أن الكلمة مؤنث، إنما هي الأصل ناغما، فتقول نغم فتؤنث فتقول نغمة، تجمع جمع مؤنث فتقول نغمات. كيف وهناك تاء في المفرد؟ التاء زائدة أصلا وليست من بنية الكلم. اتضح الكلام الآن؟ اتضح الكلام الآن. نعم. بيوتات، هذا على سبيل المبالغة في الكثرة يعني، إنما تعامل معاملة جمع المؤنث السالم. ليه؟ لأنك تجمع بيت فتقول بيوت جمع تكسير، ثم تجمع الجمع تجمع بيوت فتقول بيوتات، إذن مبالغة، فهذا جمع للجمع، جمع للجمع. كما نقول رجل، تجمع فتقول رجال، تجمع رجال وتقول رجالات. سيد، الجمع سادة وأسياد، تجمع سادة فتقول سادات، جمع الجمع. واضح؟ هل هناك أسئلة أخرى؟ جمع مؤنث، جمع مؤنث تعامل معاملة المؤنث، لأنك زدت على مفردها الألف والتاء. ها تيجي ازاي؟ تيجي بالعافية. العرب قالت ذلك، هكذا قالوا، أعجبك أو لم يعجبك تكلمهم باللغة. نقول رجل، تجمع رجل فتقول رجال. طيب تريد أن تتحدث عن العظمة في الرجال فتجمع تقول رجالات، رجالات. نعم رجالات وسادات، جمع الجمع. هل التاء مثلا دائما تزاد للتأنيث؟ أبدا، غالبا تزاد للتأنيث، ولكن قد تزاد للمبالغة، علامة وفهامة وبحاثة. صحيح، التاء هنا زادت لماذا؟ التاء هنا للمبالغة وليس للتأنيث. فهمت هذا؟ ها؟ بحارة، بحارة جمع بحار، تعظيم جمع التأنيث. لا، الجمع السالم لا يجمع، الجمع السالم جمع المذكر وجمع المؤنث لا يجمعان، الذي يجمع هو جمع التكسير. إعرابه؟ ولما تتعجل؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة على العلامات الأصلية. نحن الآن نتحدث عن العلامات الفرعية. هل هناك أسئلة أخرى؟ نعم. لا، وإذا جمعته مرة أخرى دل ذلك على قلته؟ ما هو الكثرة متفاوتة، يعني نقول كثرة ونقول كثرة كاثرة. الألف كثرة والعشرة آلاف كثرة كاثرة إذا قرنت بالألف. طب والمئة ألف كثرة كاثرة إذا قرنت بالعشرة آلاف، وهكذا. نوع رابع من الكلمات التي تعرب بالعلامات الفرعية هو الفعل المعتل. سمي بالمعتل لأن فيه حرفا من أحرف ثلاثة يقال لها أحرف العلة، وأحرف العلة هي الألف والواو والياء، الألف والواو والياء. هذه ثلاثة أحرف يقال لها علة، والعلة هي المرض والضعف هذا في اللغة. ولأن هذه الأحرف تحذف أحيانا أو تحرك من سكونها تحرك، فأشبهت الضعيف المريض فسماها النحاة بأحرف العلة. ممكن تحذف من الكلام إذا التقى حرف منها مع ساكن حذف، الساكن لا يحذف إنما هو هذا الحرف حرف العلة والذي يحذف. ولعلكم تذكرون الفعل مثلا بنى مع واو الجماعة ماذا نقول؟ بنوا. طيب رضي، رضوا. انظر في الفعل بنى بنوا، أين ذابت الألف؟ حذفت. رضي آخره ياء، إذا أسندته لواو الجماعة تقول رضوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أم نقول ورضيوا عنه؟ هل نقول رضيوا؟ لا نقول ذلك، وإنما نقول رضوا، فحذفت الياء. طيب، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، الفعل سعى آخره ألف، حين إسنادي لواو الجماعة لا نقول سعاو وإنما نقول سعوا، حذفت الألف لأنها حرف علة كما قلت، حرف ضعيف، فحينما يلتقي بساكن يحذف، أو تغير حركته، تغير حركته لضعفه، فهذا هو السبب في تسميته بإيه؟ بالعل. كم حرفا هي؟ ثلاث، الألف والواو والياء. إذا كان الفعل المضارع، لأننا نقول إعراب الفعل المعتل، نحن نعلم الآن أن الإعراب في الأفعال إنما هو قاصر على الفعل المضارع، لا نتحدث عن الماضي ولا الأمر لأنهما مبنيان. إذا كان آخر الفعل المضارع ألفا، مثل يسعى، ينهى، يخشى، ينأى، أو واوا مثل يرجو، يدعو، يدنو، يعلو، يسمو، أو ياء مثل يقضي، ويحمي، يمشي، يرضي، سمي معتل الآخر، سمي معتل الآخر إذا كان آخر المضارع، إذا كان آخر المضارع حرف من هذه الثلاثة الألف والياء، سمي فعلا مضارعا معتل الآخر. حين إعرابه يكون هناك إعراب أصلي وإعراب فرعي. تذكرون جمع المؤنث؟ فيه أصلي وفيه فرعي. فيه أصلي إذا رفع، رفع بالضم، أصل أم فرع؟ أصل. إذا جر، جر بالكسر، أصل أم فرع؟ أصل. إذا نصب، نصب بالكسرة، هذا فرع. إذن جمع المؤنث فيه الإعراب الأصلي والفرعي. كذلك الفعل المضارع المعتل الآخر فيه إعراب أصلي وفيه إعراب فرعي، فحين الرفع يرفع بالضمة، أصل أم فرع؟ أصل. وحين النصب ينصب بالفتحة أصل. نقول وحين الجر؟ لا، لأن الجر لا يدخل في الأفعال، إنما نقول وحين الجزم يجزم بحذف حرف العلة. هذا فرع أم أصل؟ لأن الأصل الجزم بالسكون، هنا جزم بماذا؟ بحذف حرف العلة، فإذن هي علامة فرعية. ففيه إذن إعراب أصلي في موضعي في الرفع والنصب، وإعراب فرعي في موضع واحد وهو الجزم، وهو الجزم. الفعل يخشى لما يكون مرفوعا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة، الضمة. طيب، يدعو معتل بالواو، في حالة الرفع تقول المسلم يدعو ربه في الشدائد. يدعو مرفوع علامة رفعية الضمة. في حالة العلة بالياء، المسلم لا تجري به الأهواء كيف شاء. لا تجري، لا هنا حرف نفي، وتجري فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، ولكن كما ترى الضمة غير ظاهرة. يخشى، هل الألف تستطيع ضمها؟ لا، فهنا نقول مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة قد تظهر وقد تقدر. هنا لما نقول يخشى، الضمة ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة، والسبب التعذر. يخشى المؤمن ربه، يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الآلف للتعذر. تعذر أي الاستحالة، لأن الألف لا تقبل حركة، الألف لا تقبل حركة. واضح الكلام؟ طيب، يدعو ويجري، هنا الضمة مقدرة، المسلم يدعو ربه، هنا مقدرة للثقل. لماذا؟ للثقل، يعني الأمر ليس مستحيلا ولكنه ثقيل. يمكن أن تقول يدعو الواو مضموم، ولكن العرب ما كانت تقول ذلك. ما قرأنا القرآن والله يدعو إلى دار السلام، إنما ماذا؟ والله يدعو إلى دار السلام. يدعو، لاحظ أن الواو ساكنة، العين مضموم، يدعو العين مضموم، يدعو. هذه الواو ساكنة أم متحركة؟ ساكنة، حرف ماد. ممكن تقول يدعو إلى دار السلام، ضممتها ولكنها ثقيلة، فنقول هنا يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. إذن مع الواو تقدر الضمة للثقل، إنما مع الألف تقدر الضمة للتعذر. هذا وذاك مرفوعان على الأصل بالضم، ولكن الفارق ضمة مقدرة للثقل ولا ضمة مقدرة للتعذر؟ إنما هنا وهناك ضمة مقدرة. طب والضمة أصلا علامة أصلية ولا فرعية؟ إذن نحن الآن في الأصل، الفعل المضارع المعتل الآخر حين رفعه يرفع بالضمة المقدرة. مع الألف للتعذر ومع الواو للثقة. طب يجري للثقة، لأنك ممكن أن تقول يجري يجري يو يو، يمكن لك نطقا أن تضم الياء ولكن فيها ثقة، فكانت العرب تقدر الضمة. واضح؟ تجري بأمرنا ولا تجري بأمرنا؟ ها؟ تجري بأمرنا. تجري فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. إذن نقول الفعل المضارع المعتل الآخر بأنواع الثلاث الألف والواو والياء حين الرفع يرفع بضمة مقدرة أم ظاهرة؟ ضمة مقدرة. سبب التقدير التعذر مع الألف والثقل مع الواو والياء. طيب حين النصب قلنا ينصب بالفتح على الأصل أم فرعا؟ على الأصل، لأن علامة النصب الأصلية الفتح. هنا المضارع المعتل الآخر ينصب بالفتح، إذن علامة أصلية، ولكن الألف كما قلت لا تقبل حركة، الواو والياء يمكن أن تقبل الحركة، ولكن الضمة تثبت، الضمة تثبت، الضمة على الواو والياء تثبت، أما الفتحة على الواو والياء فتخف. لذلك المضارع المعتل الآخر بالألف منصوب بفتحة مقدرة للتعذر. مثاله: لن يخشى مسلم صابر من كاف. لن يخشى، هذا مضارع معتل الآخر، مضارع معتل الآخر بالألف منصوب على بلن وعلامة نصب الفتحة. أتستطيع تحريك الألف؟ عجزنا عن ضمها. يخشى كذلك نعجز عن فتحها لأن الألف ساكنة، فإذا لن يخشى ولن يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. ليه؟ للتعذر. أما مع الواو والياء فتظهر الفتحة، تقول المسلم الحق لن يمشي بالنميمة ولن يدعو إلى رذيلة. لن يمشي، لن يمشي شي يا يا يا مفتوح، ولن يدعو، يدعو الواو مفتوح، فيمشي ويدعو فعلان مضارعان منصوبان بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. لما ظهرت هنا خفيف، ظهور الفتحة على الواو أو الياء خفيف عند العرب فأظهروه، بخلاف الضمة، الضمة على الواو والياء ثقيلة عند العرب فقدروها. ها واضح الكلام؟ الفعل المعتل الآخر بالألف، بالألف مثل يسعى مرفوع بضمة مقدرة. الفعل المعتل الآخر بالواو مثل يدعو مرفوع بضمة مقدرة. الفعل المعتل الآخر بالياء مثل يجري مرفوع بضمة مقدرة، كل يرفع بضمة مقدرة مع الألف للتعذر ومع الواو والياء للثقل. طب حين النصب يسعى منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة المقدرة للتعذر. طب يدعو ويجري، هل يسهل نطق الواو والياء مفتوحتين أو لا؟ يسهل. إذن منصوبان بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. مثال: لن ندعو من دونه إلها، سورة الكهف. لن ندعو من دونه، لن ندعو والواو مفتوح، فندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أمضي فعل مضارع معطوف على ما قبله ومنصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. إذن الفعل المعتل الآخر حين نصبه ينصب الفتحة مقدرة مع الألف، وتكون الفتحة الظاهرة مع الواو والياء. كلام واضح؟ انتهينا بهذا من الكلام عن النصب والرفع. نعم. لا، التعذر في الألف، التعذر دائما في الألف. انطق: لن يخشى. لاحظ أن الألف يخشى ساكنة. أين الفتحة وأين الضمة؟ هل تستطيع أن تأتي بالألف مضمومة؟ لن يخشى مثلا، إيه يخشى ما تجيش. طيب لن يخشى ما تجيش. الألف حرف لا يقبل حركة، فهنا نقول مقدرة للتعذر. واضح؟ نعم. هناك أسئلة؟ كلام واضح؟ فعل، أي فعل؟ ها؟ فعل المعتل الآخر. ما معنى معتل الآخر؟ أي آخره حرف من أحرف العلة. كم عددها؟ ثلاث. ما هي؟ الألف والواو والياء. مثل لفعل معتل الآخر بالألف. مثل بالألف: ها يسعى، ينهى، ينأى. طيب مثل بفعل معتل الآخر، مثل لفعل معتل الآخر بالياء: يجري، يمشي، يقضي، يحمي. مثل لفعل معتل الآخر بالواو: يسمو، ويعفو. طيب حين رفعها كلها ترفع بضمة مقدرة، حين نصبها كلها تنصب بالفتح. ها، كلها ترفع بضمة مقدرة. سبب التقدير في خلاف، هل للتعذر ولا للثقل؟ طيب التعذر مع الألف والثقل مع الواو والياء كما مثلا. حين النصب كلها منصوبة بالفتحة، ولكن الفتحة مقدرة مع الألف وظاهرة مع الواو والياء. نعم. ها، للتعذر: لن يخشى مسلم من كافر. ها، لن يسعى مؤمن بالنميمة. لن ينأى تقي عن شرع الله. لن ينهى مطيع عن بر الوالدين، إلى آخره. واضح؟ نعم. ماله؟ لن تراني. الفعل ترى منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة المقدرة، لأنه أصل الفعل بالنون والياء ولا الفعل رأى يرى آخر ألف لن ترى منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة المقدرة. هذا مثال على المنصوب بالفتحة المقدرة للتعذر على الألف. إنما المنصوب بالفتحة الظاهرة المعتل الذي ينصب بفتحة ظاهرة هو الذي آخره واو أو ياء. واو مثل أن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطفا. المعتل بالياء مثل أو أمضي حقبا أو أمضي حقبا. نعم. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. هذا كله منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه ليس في حرف عل. لن نبرح آخر حاء حتى يرجع آخر عين. هنا الفتحة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. إنما يأتي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الفعل يأتي معتل الآخر بالياء لما نصب بأن ظهرت الفتحة أو قدرت. الآية واضحة هل ينظرون إلا أن يأتيهم. لا إلا أن يأتي يأتي يا الياء مفتوح فتحة ظاهرة. لماذا؟ لأن الفتحة تقدر على الآية تقدر على الألف وتظهر على الواو والياء. تمام كلام واضح. بقي ماذا؟ الجزم. حين الجزم يجزم الثلاثة بحذف حرف العلة. تجزم بحذف الألف تجزم بحذف النون الواو بحذف الياء. مثال يخشى تقول لم يخش في الوقف لما تصل لم يخشى المسلم من الكاف بالشين فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف حرف العلم. لم يسعى إلى شر ولم يدعو إلى رذيلة ولم يقضي بالظلم كل هذا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هنا العلامة أصلية أو فرعية؟ العلامة فرعية لأن علامة الجزم الأصلية السكون. واضح الكلام؟ في الكتابة تحذف الحرف لم يخش لم يدع تضع ضم على العين فإذا وصلت الكلام نطقت العين مضمومة دون إشباع. لم أدعو إلى رذيلة لا تقول لم أدعو إلى رذيلة هنا ضم فقط. نريد أن نفرق بين الحركة وبين حرف المد. حرف المد حركة مشبعة أدعو أدعو بمقدار حركتين كما هو معلوم في علم التجويد. إنما إذا حذفت الواو ستبقى الضمة لم أدعو إلى أدعو إلى صحيح ولا إيه؟ طيب إذن كلها ترفع بالضمة المقدرة وكلها تنصب بالفتح وكلها تجزم بحذف حرف العلة. هذا على الإجمال. نفصل كلها ترفع بالضمة المقدرة إما للتعذر مع الألف أو للثقل مع الواو والياء وكلها تنصب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر والظاهرة على الواو والياء. ولكن هنا فتحة هنا فتحة فكلها تنصب بالفتح. واضح الكلام؟ وكلها تجزم بحذف حرف العلة كلها تجزم بحذف حرف العلة. مثال ثم يرمي به بريئا. ثم يرمي به ولا نقول يرمي به نشبع الكسرة لأن هنا معطوف على مجزوم. ثم ير مطلع الآية ماذا؟ نعم، ومن يكسب، من هنا شرطية جازمة، ومن يكسب مجزوم بالسكون إثما أو خطيئة ثم يرمي به، ثم يرمي به، يرمي به. لو نظرت في الرسم العثماني تجد ميما فقط مكسورة. ثم يرمي به بريئا، يرمي معطوف على، يكسب مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلم، إنما يكسب مجزوم بماذا؟ بالسكون لأنه صحيح الآخر. هذا واضح. من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله، وإذا وقفت اختبارا أو اضطرارا تقول من يهد، من يهد، ها؟ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلم. طب لو وصل من يهدي الله، ده المكسورة فقط دون إشباع. ماذا تقول؟ المجزوم، المجزوم يجزم بلم، وقد يجزم بالشرط، ويجزم بلم ولام الأمر ولا النهية. لا، أحس فعل ماضي. ولما هنا، لما هنا، فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما هنا شرطية ولكنها لا تلزم. نعم، هل هناك سؤال في مقيل؟ أين الجزم؟ لاحظ إن في ما أصلها في حرف جر، ما اسم استفهام، فحينما تستفهم بفي مع ما تحذف الألف. فيما كنت، إلى ما تذهب، على ما يدل كذا، تحذف الألف من ما الاستفهامية. هنا ليس فعلا أصلا، إنما هنا في مع ما الاستفهامية. واضح؟ ليس هنا جزم. مثل، لا، هذه أداة شرط وليست أداة جزم. أداة شرط غير جازمة، لأن أدوات الشرط من الجازم ومنها غير الجازم. لولا، لو، كلما، إذا، أدوات شرط غير جازمة، إنما إن وما ومهما أدوات شرط جازمة تجزم فعلي، ففرق بين هذا وذاك. نعم، ثم حرف عطف، عطف الفعل يرمي على الفعل يكسب، ويكسب مجزوم لأنه فعل الشرط. من يكسب، يكسب إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل، هذا جواب الشرط، فقد احتمل. فيكسب مجزوم لأنه فعل الشرط، ويرمي مجزوم لأنه معطوف على هذا المجزوم. واضح؟ نعم. هل هناك أسئلة؟ تفضل. الأحرف الساكنة أي حرف ليس عليه حركة، يعني قد يكون همزة، قد يكون باء، تاء، ثاء، جيما، أي حرف، وما الإشكال؟ الحرف الساكن الذي ليس له حركة. نعم، مثاله حين التقاء الساكنين في قول الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون. هم ضمير مبني على السكون، هم لما تصل ألف التعريف تسقط فتبقى اللام الساكنة، فتلتقي الميم الساكنة مع اللام الساكنة، لا نقول وأولئك هم المفلحون، إنما ماذا تصنع؟ تتخلص من التقاء الميم الساكنة مع اللام الساكنة بضم الميم، وأولئك هم، هم المفلحون، هم المفلحون. لماذا ضممت الميم؟ لماذا؟ تخلصا من التقاء الساكنين. واضح الكلام؟ هذا واضح؟ في هناك أسئلة في مقيل؟ آخر سؤال ولا حاجة؟ تفسير القول في ما بعد ايه؟ ان ان هذه قد تكون حرف نفي بمعنى ما، ان انت الا نذير، يعني ما انت الا نذير. وقد تكون ان شرطية تجزم فعلين، ان تنصروا الله ينصرك. وقد تكون ان مخففة من حرف التوكيد ان، ان هذان لساحران، اصلها ان. فلذلك قلت ان كلام كبير ليست ترعة، وانما فرع كبير كضمياط او رشيد. فقبل ان تغرق تعال ولا نغوص شيئا فشيئا، لازلنا سمكا صغيرا يعني نتعلم السباحة. واضح الكلام؟ طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.